سورة المائدة آية 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وشعبة وحمزة يكسروا الغين. الغيوب، علام الغيوب عند شعبة وحمزة. تفضل. إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني، وتبره الأكمه والأبرز بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فالعبد المدني هنا ينتهي نصف، ينتهي الربع، يعني في الموضع ده نصف الحزن في العبد المدني. بروح القدس، إذ أيدتك بروح القدس بتسكين الدال مع القلقلة في قراءة المدني. بروح القدس، باقي القراء بضم الدال. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أبو جعفر يقول كهيئة الطائر لقراءة أبو جعفر. بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، المدنيان ويعقوب يقولوا فتكون طائرا بإذني، وطبعا ورش هيرقق الراء، أقول طائرا بإذني. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين عند الأصحاب. ساحر مبين اللي هو حمزة والكساء وخلف، بقى القراء سحر مبين. يلا يا شيخ. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم. إذ قال الحواريون، يبقى كل الأمم مسلمة. كل الأمم مسلمة. سيدنا نوح برضو قال إيه؟ وأمرت أن أكون من المسلمين. يونس سيدنا نوح. وسيدنا موسى قال يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهنا الحواريين قالوا إيه؟ واشهد بأننا مسلمون. يبقى الدين عند الله الإسلام. الشرائع تختلف لكن الدين واحد هو الإسلام. أبونا آدم كان مسلم، شيس مسلم، نوح مسلم، إدريس مسلم، كل الأنبياء مسلمين. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. حتى فرعون نفسه لما غرق، بس قالها بعد ما فات الاوان، قال ايه؟ وانا من المسلمين، لانه اتعلمها من سيدنا موسى. بس ربنا حرمه ان يذكر الله. امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، يعني حتى عقوبه، يعني حتى اسم الجلاله ما رضاش ايه يجي على اللسان. يلا يا شيخ. لانه اسلم بعدما عين العذاب، وهنا لا تقبل. يلا. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ماء نازلة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الجزائر هل تستطيع ربك؟ هل تستطيع ربك؟ يعني هل يستجاب لك؟ هل تستطيع أن تجعل ربك أن ينزل عليك؟ ذكرى الجزائر. هل تستطيع ربك أن ينزل علينا؟ المكي والبصريين يقول أن ينزل علينا، أن ينزل علينا مائدة من السماء. يلا يا سيدي. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. نعم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والبصريان والأصحاب والمكي يقولوا إني منزلها عليكم فإني أعذبه، فإني أعذبه قراءة المدنية. تفضل يا سيدي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين هكذا بقراءة المكي وشعبة ويعقوب والأصحاب باقي القراء وأمي إلهين بفتح الياء. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول، لي دي عند المدنيين والمكي والبصري، بس أرشحوا لي أن أقول، لي أن أقول وأنت علام الغيوب. حمزة وشعبة يكسروا الغين، وأنت علام الغيوب زي ما قلنا في أول الركن عند حمزة وشعبة بكسر الغين. يلا يا سيدي. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. عليهم عند حمزة ويعقوب تبقى عليهم، ما دمت فيهم يعقوب بس، فيهم يعقوب بس، لكن عليهم ايه حمزة ويعقوب. أمرتني إلا ما أمرتني به أن أعبد، بالتخلص من الساكنين بالضم هكذا عند كل القراء ما عدا البصريان وعاصم وحمزة يتخلصوا من الساكنين بالكسر في هذا الموضوع. أن يعبدوا لكن باقي القراء يقولوا أن أعبدوا. تفضل يا سيدي. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. قالوا ان قال انت العزيز الحكيم، ما قالش انك انت الغفور الرحيم زي ما سيدنا ابراهيم قال. من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سيدنا إبراهيم كده. لكن ليه سيدنا عيسى قال فإنك أنت العزيز الحكيم؟ الموضع طلب مغفرة لئلا يشفع لهم لأنهم عبدوا من دون الله، فله نصيب في كفرهم. فلما كان له نصيب في كفرهم أراد أن لا يشفع لهم. دي برضو من اللفتات اللطيفة ذكرها المفسرون. لا، إنما هناك محدش عبد سيدنا، يعني كان سيدنا إبراهيم السبب كفره فشفع فيه، قال إنك أغفور رحيم. إنما هنا سيدنا عيسى عبدوا من دون الله، والعبادة عظيم، والنفس تحب أنها تعظم، فأراد أن يتبرأ من حقيقة من هذا تماما، فلم يرد أن يشفع فيهم ولو حتى بصفة الرحمة، فقال إنك أنت العزيز الحكيم. والله تعالى أعلى وأعلم. ونبه على هذا السيد عبد الله الصديق الغماري في أكثر من كتاب. يلا يسيدي. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. نعم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين. يوم منصوب على الظرفية، قراءة نافع، قراءة نافع، يقول يوم ينفع الله باقي القراء هذا يومه. يلا يجي. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. هنا ثاء ثم النصف الربع، والآية 122 للعبد المدني. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. فيهن قراءة يعقوب. وهو على كل شيء قدير. وهو بتسكين الهاء قراءة قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. وهو وباقي القراء وهو. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.